بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن شاء الله غادي نكملوا في منين توقفنا الحصة اللي سبقت. كنا توقفنا عند قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقلنا أن هذه الآية هذه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فيها معنى لا إله إلا الله. واعبدوا الله يعني هذه تدل على الركن اللي كاين في الشق الثاني من لا إله إلا الله، وهي إلا الله. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا في الشق الأول الذي هو لا إله. لا إله لا إله معناته لا تشركوا بالله، يعني معناته الكفر بكل ما يعبد من دون الله، معناته الكفر بالطاغوت، كما قال الله سبحانه وتعالى: من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. واعبدوا الله لا إله يعني الكفر بكل ما يعبد من دون الله واجتناب الشرك والبراء من أهل الشرك من الشرك وأهله. إلا الله معناته عبادة الله وحده لا شريك له، وتوحيده وإفراده سبحانه وتعالى في العبادة ديالو. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الرسالة الأصول الثلاثة: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة؟ فإذا قيل لك، الشيخ رحمه الله الآن كيستعمل واحد الأسلوب اللي هو يعني تواصلي، يعني كأنه كيخاطب واحد السامع أو القارئ كيخاطبه، أنه يتحاور كأنه كيتحاور معك، يقول لك فإذا قيل لك، يعني نسولك أو تسولتي أو يسولك شي حد: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ أشنا هي الأصول الثلاثة اللي واجبة عليك، مفروضة عليك، محتمة عليك أنك تعرفها؟ أشنا هي الأصول هذه؟ ما الأصول الثلاثة؟ الأصول الأصل هي الأصول جمع أصل، والأصل هو أي شيء كتبنا عليه شيء آخر، كنقوله أصل الشجرة، يعني الجذر ديال هذاك اللي يعني داخل في الأرض، هذاك الجذور اللي كتكون في الأرض داخلة متوغلة في الأرض، هذاك هو الأصل ديال الشجرة. واللي فوق من الأرض وكيرتفع فوق من السماء، هذا كيتسمى فرع ديال الشجرة. الأصل اللي هو كيتبنى عليه الفرع. من الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه. معرفة العبد ربه، أن العبد واجب عليه يعرف الله سبحانه وتعالى، يعرف أسماء دياله، يعرف الصفات دياله سبحانه وتعالى، باش يحبه ويعبده، يعني عبادة فيها تدلل وفيها محبة. لأن العبادة لما كانش فيها تدلل لله سبحانه وتعالى وما كانش فيها خضوع، وهذا هو معنى العبودية، معنى أنك أنت عبد. أشنو معنى أنك عبد؟ كنقوله عبد يعني كتكون خاضع، دليل، يعني ومحبة، يعني خضوع، زائد أنه يكون فيه محبة. يعني لما كانش محبة يعني ما تسماش عبادة. لابد يكون خضوع وتدلل لله سبحانه وتعالى، وانقياد واستسلام تام، وهذا كله يكون معه تذلل لله سبحانه وتعالى ومحبة، باش تكون عبد لله، وتسمى يعني هذيك الأعمال اللي تصرف الله سبحانه وتعالى تسمى عبادة. معرفة العبد ربه، العبد يعرف إله الذي خلقه، الذي سواه، الذي أطعمه وأنعم عليه بكثير من النعم. يعرف إله الذي خلق الكون، سخر له جميع المخلوقات اللي كنشوفوا الآن احنا في الكون، في جميع المخلوقات، السماوات، الأرض، النباتات، أنواع الزروع، أنواع الثمار، وغير ذلك من النعم الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى، سخرنا الله سبحانه وتعالى باش هي هذه المخلوقات هي دليل على الله سبحانه وتعالى. دليل، لأن الإنسان يتأمل في هذه المخلوقات، يتأمل في هذا الكون، هذا يعني تعرف بأن الكون لا يمكن أن هذا الكون هذه تخلق هكذا يعني عبثا. لابد أن له خالق اللي خلق الكون بهذا النظام المتناسق سبحانه وتعالى، وهو الله سبحانه وتعالى. معرفة العبد ربه ودينه، يعني من الأصول الثلاث اللي خاص الإنسان يعرفهم، يعرف الدين دياله، يعرف دين الله، الدين الذي أرسل الله سبحانه وتعالى نزله من فوق سبع سماوات إلى وبعد الرسل دياله به، باش الناس يكونوا على هدى، يعني عرفوا الطريقة والوسيلة باش يتعبدوا الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أمرك بالعبادة، أمرك أولا بالتوحيد وإفراده سبحانه وتعالى في عبادته، ووراك يعني يرسل لك الرسل باش يوريوك كيف تكون أنت عبد لله سبحانه وتعالى، وشنهي الطريقة اللي توصل بها إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. أول شيء رسل الله سبحانه وتعالى بالرسل هو التوحيد، وهو أن الإنسان يعرف التوحيد، يعرف دين الله سبحانه وتعالى. وأول شيء في الدين هو توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده، أنه يفرد في العبادة ويعبد وحده وحده وحده لا شريك له، وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. ثم تجي الشرائع الأخرى اللي هي الصلاة والزكاة والحج ولما ذلك من جهاد وأذان وإماطة الأداء عن الطريق والحياة وأخلاق والمعاملات وأحكام في البيوع وأحكام في الزواج وأحكام في الطريق، غير ذلك من شريعة الله سبحانه وتعالى اللي بعث بها الرسول رسول محمد صلى الله عليه وسلم. هذا واجب الإنسان أنه يعرف هالشيء، لأن الإنسان أول شيء أنت مطالب باش أنك تكون مسلم، ومعناته أنك تكون مسلم معناته أنك تكون موحد لله سبحانه وتعالى، مخلص لله سبحانه وتعالى في عبادته. إذن أنت إذا كان أمرك الله سبحانه وتعالى بالعبادة بالتوحيد ديره في العبادة، خاصك تعرف معنى التوحيد، واجب عليك تعرف التوحيد، لأن ما يمكنش تدير واحد الحاجة وأنت كتجهل الطريقة ديالك كيفاش. اللي كيجهل كيفاش يوحد الله سبحانه وتعالى ويجهل كيفاش أنه يكون مسلم وكيفاش أنه يكون مخلص، هذا مشرك، هذا ما عرف الإسلام، ما يمكنش نحكمه عليه بأنه مسلم وهو مشرك، ما يمكنش نهائيا، وإلا غد لن نكون ما نكونوش عقلاء. كيف إنسان ما يستطعش مثلا أن يصنع واحد الشيء ونقول له أنت راك تصنع هذا الشيء؟ لا، إلا ما كانش كيستطع أنه يصنع هذا الشيء فإذا كنقول له أنت كتجهل كيفاه، إذا أنت ما. كذلك التوحيد، الإنسان اللي كيجهل التوحيد هذا ليس بمسلم ولا عذر له، لأنه الله سبحانه وتعالى بعث له الرسل، خلقك على فطرة إلا فطرة الإسلام، وبعث لك الرسل ونزل كتب، وانت يعني غفلت وسهوت ونسيت واتبعت الدنيا وشهواتها، حتى الإنسان كيوقع في الشرك لما يعني حكموا عليه المسلمين بأنه مشرك، هذوك الجهال اللي يدعوا العلم في هذا الزمان ويدعوا أنهم شيوخ وعلماء، يقول لك أن المشركين معذورون بجهلهم، كيف يعذر بالجهل؟ هو جاهل ويعذر كيف يعذر؟ اللهم استعان، لا إله إلا الله. معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ويعرف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، هذه من الأصول الثلاث التي واجب على الإنسان أنه يعرف، واجب يعرف النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعرفه بأسماء ويعرف الناس الدين ويعرف الرسالة اللي تبعت بها النبي صلى الله عليه وسلم، يعرف أخلاقه ويعرف عباداته، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أشنه الدين اللي جابيه، اشنا هي العبادات اللي جابها، الشرائع اللي جابها، الصلاة، الزكاة، الحج. إنسان بغي يصلي خاصه يعرف الكيفية، كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. إذا الإنسان أنت مأمور باش تصلي وتعبد الله سبحانه وتعالى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذا إلا ما عرفتيش النبي صلى الله عليه وسلم كيف غادي توصل إلى عبادة الله سبحانه وتعالى بالشكل السليم الصحيح؟ وكاين شي مسائل اللي خطيرة جدا الإنسان لا يعذر فيها، مثل المسائل اللي كنهضروا فيها احنا، التوحيد لا يعذر فيه الانسان بالجهل، لان اما انك تكون مسلم مخلص لله سبحانه وتعالى في العباده، وفي هذه الحاله واجب لك انك تكون على علم بالتوحيد وعلى علم بالاسلام، واما انك تكون مشرك كتشرك بعباده الله سبحانه وتعالى آلهة اخرى، في هذه الحاله غتكون يعني جاهل، يعني كيف انك تعبد الله سبحانه وتعالى، جاهل كيف أنك تكون موحد وأنت غير معذور. كذلك الصلاة، الصلاة من العبادات، من أعظم العبادات التي يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لابد الإنسان أنه يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو معنى شهادة أن محمدا رسول الله. شهادة أن محمدا رسول الله معناتها أنك تابع النبي صلى الله عليه وسلم في التشريع ديالك، لا تبتدع، يعني ما تدير شي حاجة أخرى ما دارش النبي صلى الله عليه وسلم، وما تتابعش تشريع ديال ناس اخرين كما يفعل الجهال ديال الصوفيه المشركون مشركو الصوفيه، كتابع الطرق ديال وضعوها اوراد واذكار وضعوها اشخاص ما شرعش النبي صلى الله عليه وسلم، لم ياتي بها النبي صلى الله عليه وسلم ولم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هم يتبعون اشخاص شرعوا لهم هذيك الاذكار وصاروا يتعبدوا الله سبحانه وتعالى بها، وهذا من الشرك والضلال. نسال الله سبحانه وتعالى يعافينا. ثم قال رحمه الله: فاذا قيل لك من ربك، فاذا قيل لك من ربك، الى سولك يعني سالتي شكون هو الرب، ربك شكون هو ربك، معناها جات يعني من رب ومعناها الخالق والسيد، من الذي خلقك، شكون هو السيد ديالك، شكون هو الملك ديالك، وشكون هو الهك الذي تعبده. فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه، ربي الله، الله سبحانه وتعالى الذي هو الذي خلقني وهو الذي رباني ورب جميع العالمين، جميع العالمين بنعمه، بنعمه سبحانه وتعالى. والتربية فيها رعاية، يعني ان الله سبحانه وتعالى رباني يعني رعاني وانعم علي سبحانه وتعالى بكثير من النعم، وهو معبودي ليس لي معبود سواه، وهو المعبود يعني الاله الذي اعبده ولا اعبد احدا غيره، هذا هو، ومعبودي ليس لي معبود سواه، هو الذي اعبده وحده سبحانه وتعالى وليس لي معبود سواه، يعني لا اعبد احدا، اي احد، سواء كان ملك او نبي او حجر او قمر او شجر او اي بشر، لا نعبد الا الله سبحانه وتعالى. والدليل، الدليل على هذا اننا نعبد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، رب العالمين هو الذي يستحق ان نصرف له الحمد، الحمد لله، يستحق سبحانه وتعالى ان نصرف له العباده وحده لا شريك له، الحمد لله رب العالمين، رب العالمين يعني هو الذي يستحق انه يحمد ويعبد سبحانه وتعالى، يعني غيره سبحانه وتعالى ممن لم يخلق شيء ولا يستطيع ان يخلق شيء، هذا لا يعبد، كيف اترك عباده رب العالمين سبحانه وتعالى ونمشي نعبد الهه اخرى، عبد كما كيف فعلوا الجهال المشركون الصوفيه وغيرهم، يعبدوا القبور ويعبدوا الحجاره ويسمونها باسماء، هذا بركه سيدي كذا وبركه سيدي كذا، هذا ويعبدون غير الله سبحانه وتعالى، وهم يحسبون انهم يحسنون صنعه، وكيحسب لهم انهم على الاسلام، ولكن ليسوا على الاسلام، هؤلاء كفار، هؤلاء مشركون، ليسوا على الاسلام، لان الاسلام هو انك تخلص وجهك لله، انك تصرف العباده لله وحده وحده وحده لا شريك له. والشرك هو ضد الاسلام، هو ان، والشرك معناه انك تجمع بين الله وغيره، تامن بالله وفي نفس الوقت تصرف العباده لغيره، انت مشرك شئت ام ابيت، بغيتي ولا كرهتي انت راك مشرك، مشرك بغاو ولا كرهوا هذوك اللي كيدافعوا عليك، من اللي كيدعوا العلم وكيدعوا بانهم علماء وانهم طلاب علم ويعذرون المشركين بالجهل، باش يقول لك هذو معذورين بالجهل، بغاو ولا كرهوا راك مشرك، مشرك بكتاب الله وبسنه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو حكم الله، جمعت بين الله سبحانه وتعالى وبين غيره فانت على الشرك. الحمد لله رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم وانا واحد من ذلك العالم، كل ما سوى الله سبحانه وتعالى من المخلوقات من الكون عالم وانا واحد من ذلك العالم، لا تسمى هذا عالم، تسمى عالم لانه دليل على الله، لانه علم على الله، لانه هذا العالم هذا الكون هذا كيرشدنا الى الله سبحانه وتعالى وكيدل على الله سبحانه وتعالى وكيدل على ان هذا الكون وهذا العالم له خالق وله سيد وله مالك، ما يمكنش الكون يكون بهذا التنظيم بهذا يعني هذا التنسيق، يعني يكون مخلوق عبثا هكذا لم يخلقه احد، هذا لا يمكن، لا يمكن ابدا. فاذا قيل لك بما عرفت ربك، باش عرفتي الاله اللي كتعبد، يسولك شي حد مثلا قال لك باش عرفت الاله انت اللي كتعبد، دابا باش عرفتي الجواب اش تقول؟ فقل باياته ومخلوقاته، عرفت الله سبحانه وتعالى باياته، والايات كاين فيها الكونيه وكاين الايات الشرعيه، آيات كونية، آيات كونية هي المخلوقات، كل هذه المخلوقات اللي خلق الله سبحانه وتعالى هذه آيات كونية تدل على الله سبحانه، علامات تدل على الله سبحانه وتعالى. وكاين الآيات الشرعية، الآيات الشرعية هي الآيات اللي جاوا بها الرسل اللي بعث بها الله سبحانه وتعالى المرسلين، آيات شرعية بحال الإنجيل والتوراة قبل ما يعني قبل ما يتم تحريفهم، والقرآن اللي بين أيدينا الآن. فقل بآياتي ومخلوقاتي، عرفت الله سبحانه وتعالى بآياته وعرفته بمخلوقاته، مخلوقات اللي خلق الله سبحانه وتعالى، كذلك هذه المخلوقات، هذا الخلق العظيم، هذا الكون، الكون، هذه الأجرام، هذه الكواكب، هذه النجوم، هذه السماوات، هذه الأراضين، هذه المعادن اللي تستخرج الآن من الأرض، الإنسان نفسه هو الإنسان، هذا الخلق يعني بالتنسيق بهذا النظام سبحانه. يعني سبحان الله، شوف انظر كيف الله سبحانه خلق هذا الانسان وسواه واحسن خلقه دياله، يتامل الانسان في الخلق دياله وينظر في نفسه باش يعرف عظمه الخالق سبحانه وتعالى، ويعرف هو دليل الانسان الان، هو دليل على وجود الله سبحانه وتعالى، ان الله حي، ان الله سبحانه وتعالى، على ان هذا الكون هذا له خالق وله سيد وله مالك وهو الله سبحانه وتعالى. ومن اياته، من آيات الله سبحانه وتعالى الليل والنهار والشمس والقمر، من آياته وعلامات التي تدل على عظمة الله سبحانه وتعالى الليل والنهار والشمس والقمر. ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما، من مخلوقاته سبحانه وتعالى السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن، ومن فيهن يعني ما يوجد داخل في باطن الأرض، وما بين السماء والأرض، وما بينهما يعني ما بين السماء والأرض من المخلوقات. والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. من آياته الله سبحانه وتعالى يخبر أنه من آياته سبحانه وتعالى الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، ما تعبدوش الشمس ما تعبدوش القمر. علاش؟ لأنها من آيات الله سبحانه وتعالى وهي من المخلوقات، وإنما ينبغي أن نعبد الله سبحانه وتعالى اللي خلق هذه الآيات وخلق هذه العلامات وخلق هذه المخلوقات، هو الذي سبحانه وتعالى يستحق أن يعبد. واسجدوا لله الذي خلقهن فإن كنتم إياه تعبدون. سبحان الله، يعني العقل يدل على هذه المسألة الإنسان يعني. لكن الحمد لله، نحمد الله سبحانه وتعالى الهداية إلى الإسلام والهداية إلى التوحيد، يعني بتوفيق الله سبحانه وتعالى، يعني بلا توفيق الله سبحانه وتعالى الإنسان ما يمكنش أنه يعمل شي حاجة. ولكن الإنسان إلا استخدم عقل دياله، شكون اللي كيستحق أنه يتعب؟ واش اللي كيخلق ولا اللي ما كيخلقش؟ واش كاين اللي كيسمع ولا اللي ما كيسمعش؟ واش اللي كيبصر ولا اللي ما كيبصرش؟ واش اللي كيعطي او اللي ما كيعطيش؟ او واش اللي كيمنع او اللي ما كيمنعش؟ شكون اللي كيستحق انه يتعبد؟ الذي يستحق انه يعبد هو اللي خالق، هو اللي خلق، الذي ربى هو اللي يستحق انه يعبد، الذي يسمع الله سبحانه وتعالى هو سميع، الله سبحانه وتعالى هو بصير، الله سبحانه وتعالى هو القادر، الله سبحانه وتعالى هو المعطي والذي يمنع، هو الله سبحانه وتعالى. هذا الإله العظيم سبحانه وتعالى هو الذي يستحق، لا الآلهة أخرى التي يعبدها الناس أو التي عبدها الناس، حجارة لا تسمع لا تنفع ولا تضر، قبور أصحابها موتى لا يسمعون ولا يتكلمون، لا يستطيعوا حتى ينفعوا أنفسهم، كيف ينفعون يعني ينفعوا الناس اللي كيدعوهم وكيعبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى. واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، إن كنتم إياه تعبدون، يعني إذا كنتم تتعبدوا الله سبحانه وتعالى وتدعون بأنكم مسلم، تزعم بأنكم مسلم، تقول بأنا مسلم، عبد الله وحده. كيف أنك تدعي أنك مسلم وأنك موحد لله سبحانه وتعالى وبشي صرف العبادة لغير الله؟ تجي تصرف العبادة للحجارة والقبور والقباب وتصرف العبادة للجن، أو أنك تجي تحاكم لغير شريعة الله، وهذا من الشرك اللي واقع في الناس كثير من الناس، أسأل الله السلامة والعافية. التحاكم لغير الله، أو أنك تشرع قوانين من دون الله، كيف أنك تشرع قانون تشريعات تشرعها وتضاد بها أحكام الله سبحانه وتعالى، تحارب بها دين الله سبحانه وتعالى، وتدعي بأنك مسلم؟ كيف أنك تجعل نفسك في مقام الربوبية؟ لأن الذي من حقه أنه أمر وينهى شكون؟ الله سبحانه وتعالى. السيد هو الله، الخالق هو الله، هو الذي من حقه وحده أنه يأمر وينهى ويشرع للناس أحكام وقوانين، ويشرع للناس عبادات يعبدونه بها، الله سبحانه وتعالى وحده. أما الإنسان البشر العبد، ويجب عليه أنه يطيع الله سبحانه وتعالى ويخدع ويتدلل لعبادته. إن كنتم إياه تعبدون، إذا كنتم تعبدون الله، تدعون أنكم مسلمون وتدعون عبادة الله، إذن عبدوا الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وما تعبدوش مع آلهة أخرى. إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر، هذا في دليل الكلام الذي قلنا سابقا. ألا له الخلق، هو الذي سبحانه وتعالى خلق، هو الذي سخر الكون وهذه النعم كلها اللي موجودة في الكتنعم في الإنسان، هو الذي خلق، هو الذي سبحانه وتعالى من حقه أن يأمر وينهى وحده، والذي من حقه أن يقول للناس افعلوا ولا تفعلوا، والذي من حقه أن يشرع أحكام للناس. أما الإنسان فواجب عليه أنه يطيع الله سبحانه وتعالى ويخضع للأحكام. نحن الآن كنشوف الناس اللي واقعين يعني يدعوا الإسلام وواقعين في الشرك بالله سبحانه وتعالى، يشرعون قوانين يشرعون أحكام تضاد حكم الله سبحانه وتعالى وتحاربه، والناس تتحاكم إلى أحكامهم. كثير من الناس أن يتحاكموا إلى غير تشريعات الله سبحانه وتعالى ويزعمون أنهم مسلمون على الإسلام. ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. والرب هو المعبود، الرب هو المعبود، الرب يعني معنى إله، هو المعبود اللي يعبد يعني يتعبده ويعبده جميع المخلوقات. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. سبحان الله، القرآن كلام الله سبحانه وتعالى كله من الفاتحة إلى الناس، كله كي يدعي الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له. القرآن آيات الله كلها تخاطب الناس أنهم ما يشركوش بالله سبحانه وتعالى وأنهم يعبدوا الله وحده لا شريك له. وكيف أن القرآن بيننا الآن، والناس كل اللي حافظ القرآن الآن وهو من أكبر المشركين، حافظ القرآن وتلقاه يعني في المواسم وتلقاه في القبور والقباب، ويدعو الناس إلى عبادة غير الله، وحريص هو على عبادة غير الله، ويزين للناس الباطل ويدافع على الشرك ويزين للناس الشرك، وهو حافظ لكتاب الله، كتاب الله الذي كله ينادي في الناس بتوحيد الله. القرآن كله يدعي الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له، الآيات كلها من المسألة المسائل اللي كنلاحظوها في كثير من الآيات في كلام الله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى يذكر دائما أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق، هو الذي أنشأ، هو الذي سخر، هو الذي كذا وكذا. علاش؟ لأن يذكرك بهذه النعم، هذه يذكرك بأنه هو الرب، يعني هو الذي خلق وهو المالك لهذه الأمور وهو الذي سخرها. لأن الإنسان لما يعرف العظمة ديال الله سبحانه وتعالى، عرف أنه هو الخالق، مباشرة تأتي النتيجة اللي هي عبادته، سبحانه وتعالى وحده ولا شريك. لأن الإنسان لما والإنسان مفطور مجبول على هذه المسائل. الإنسان لما يعني تعرف عظمة الله سبحانه وتعالى وقوته وجبروته سبحانه وتعالى وأنه هو الخالق وأن حكيم سبحانه وتعالى له الحكمة المطلقة في الخلق دياله، الإنسان يقف عاجز أمام يعني الخلق هذا وينبهر يندهش لعظمة الله سبحانه وتعالى. فيعني قلب الإنسان ينطلق يعني يسبح ويعظم الله سبحانه وتعالى ويخضع له ويتدلل له ويتدلل لأحكامه، لأن هذا بالفطرة الإنسان يعمل هذا الشيء. لأن الله سبحانه وتعالى عرفت أن الله هو الذي خلق وعرفت أن الذي أنشأ والذي فعل والذي فعل، لا بد أنك تعبده هو وحده لا شريك له. إلى جمعت ما بين الله وبين غير الله فهذا نقول عنه إنسان ليس له عقل، كما قال أحد العلماء هو الألوسي رحمه الله، قال من يسمي عباد القبور مسلمين هذا إلى أن يعالج عقله أحوج إليهم أن يقام عليه الدليل، يعني هو محتاج إلى أن يعالج عقله. أنا لا عقل له، الذي يدافع عن المشركين ويسميهم مسلمين هذا لا عقل له، وهو محتاج إلى أن يعالج عقله قبل ما تقيم عليه الدليل وتقول لي الدليل على أن الله رخصت عبد الله وحده وشريك، هذا خصك تقول لي سير عالج عقلك. قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، يعني الله سبحانه وتعالى الذي خلق هذه الأشياء وخلق هذه الأمور هو الذي يستحق سبحانه وتعالى أنه يتعبد لا غيره، يعني يتعبد هو الذي سبحانه وتعالى يستحق أن يطاع لا غيره من البشر، كما الناس الآن يطيعون الطواغيت يطيعونهم في أوامرهم، يطيعون في الأوامر ديالهم ويخافون منهم ويتقربون إليهم بشكل بشتى يعني من أشكال أنواع العبادات الطاعات. هو إنسان، هو مأمور، هو مخلوق مأمور، هو واجب عليه أنه يطيع الله سبحانه وتعالى لا يعصيه. الطواغيت الآن شر وقوانين وأحكام ودعوها، والناس الآن تطيعهم داخل في الطاعة يعني صلى الله سبحانه وتعالى ويتحاكمون إلى قوانينهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الشرك. وأنواع العبادة التي أمر الله بها، الآن الشيخ رحمه الله أذكر أنواع العبادات التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، وأنها والعهد العبادات التي تصرف لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً.